الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع من كتاب علم الأخلاق الإسلامية للدكتور مقداد يالجن. نواصل القراءة تحت عنوان النقطة الثالثة والأخيرة في الطبيعة الإنسانية، وهي طبيعة الخصائص الإنسانية العامة التي جاءت نتيجة تكوين الإنسان من تلك الحقائق المادية والروحية معا. ولقد أثبت بعض علماء علم النفس والاجتماع فطرية التدين بالمعنى السابق، ومن بينهم ويليام ماكدوجيل الذي عده من الغرائز التي حددها ووضع لها قائمة. وكما أثبت الدكتور أليكسيس كارل وجود الغريزة الدينية في طبيعة التكوين البيولوجي في الإنسان، وأرجعها إلى إفراز الغدة الدرقية النيروسكين في الأوعية الدموية، فإذا كفت الغدة عن صب ذلك الإفراز في الأوعية الدموية لم يعد هناك ذكاء أو حاسة شر أو حاسة جمال أو حاسة دينية. إذن فطرية الدين لها جانب سيكولوجي وجانب بيولوجي معا. وإذا كان الشعور الديني فطرة في الإنسان، فالتدين سلوك فطري، وعدم التدين انحراف عن الفطرة. وينبغي أن نشير هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن الغرائز أو الدوافع الفطرية تتفاوت فيما بينها من إنسان إلى آخر من حيث القوة والضعف، وقد تضعف أو تنمو بالممارسة أو الإهمال أو طغيان غريزة على أخرى. وبذلك قد لا يبقى لها أثر في سلوك الإنسان، وإن كان لا يزول من الوجود تماما، ومن ثم يمكن أن يسلك الإنسان سلوكا مخالفا لتلك الدوافع الفطرية لدوافع أخرى فطرية أو غير فطرية. والدليل على وجود تلك العاطفة أو الفطرة الدينية في الإنسان ما نراه في تاريخ الإنسانية عموما منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا. فما من أمة إلا وقد اتخذت لنفسها إلها أو آلهة وعبدتها وإن كانت باطلة. هنا يقول الفيلسوف بيسكال إن طبيعة الإنسان أن يؤمن، فإذا لم تتقدم له أهداف صائبة سديدة ركز حولها إيمانه وحبه، تحول إلى عبادة أهداف خاطئة فاسدة. أما ظهور بعض الثورات على هذه الظاهرة أو خروجها عليها بقصد أو بغير قصد من بعض الشعوب أو من بعض الطوائف في فترة من فترات التاريخ، فذلك ليس بدليل أبدا على انعدام هذه الفطرة أو عدم وجودها في الإنسان مبدئيا. إن السبب في ذلك قد يكون فساد صورة التعبد الشائعة فيها أو بطلان المعبود عقليا وعلميا. وقد يكون السبب في فساد الجماعة الخارجة، لأن الإنسان قد يفرط أحيانا في جانب من حياته أو ينمي طبيعة معينة من طبائعه بكثرة الاهتمام بها، فتؤدي هذه الحالة أو تلك إلى تناسي أو تجاهل الجانب الآخر من طبيعته وحياته الفطرية. ويقول هنا سير ريتشارد ليفينغستون: لقد جبل الإنسان على أن يهتدي بدين يرى في مبادئه الخلاص والاطمئنان، وإذا هجر الأوروبيون الذين اتخذوا لهم من دون الله أبطالا وأنبياء. ومن الممكن أن تكون ظاهرة اتخاذ المعبودات الباطلة دليلا من أدلة وجود هذه الفطرة الدافعة في الإنسان، لأنها قد دفعته إلى عبادة هذه المعبودات ولو كانت باطلة عند عدم وجود ما هو أصح منها وأحق بالعبادة في نظره. وإلا فما الذي دفعه إلى عبادة الأحجار والأشجار والأبقار وغيرها، وهي كلها في الحقيقة لا تنفع شيئا ولا تضر؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أنا لا أجد مبررا إلا هذه القوة الدافعة التي دفعت هؤلاء إلى القول بأنه لا بد من أن يكون لهذا الكون خالق ينفع ويضر، ويتصرف فيه حسب مشيئته، فهم تحت سطوة هذه القوة قد أضفوا على بعض الأشياء أو على كائن من الكائنات الصفة الإلهية لسبب من الأسباب اختلفت في تحديده مذاهب الباحثين عن نشأة الديانات، مثل المذهب الطبيعي الذي نشأ نتيجة الظواهر الطبيعية المثيرة التي أدت إلى الاعتقاد بوجود قدرة مدبرة وراها، ومذهب ما قبل المادة الحية أو المانا، أو مذهب المادة الحية الذي نشأ عن الاعتقاد بوجود قوة مسيطرة في العالم وتستمد الأحياء روحها منها. ثم الروحية التي تعتقد بوجود عالم أرواح لابد من ترضيتها بالقرابين ليكون الإنسان بعيدا من غضبها ويأمن من شرها. ثم التوتمية التي نشأت نتيجة تمجيد الإنسان لبعض المخلوقات. وإذا كان كل مذهب من هذه المذاهب يدعي أن أمرا من تلك الأمور هو السبب الأول في نشأتها، فإنه في نظري يمكن أن يعتبر ذلك تفسيرا لنشأة تلك العبادات الباطلة عن تلك الدافعية الفطرية في ظروف وملابسات خاصة. والدليل على صحة ما ذهب إليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. وقال أيضا راويا عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما حللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. تلك هي الأدلة على وجود فطرة أو غريزة دينية في الطبيعة الإنسانية، وأولى بنا أن نفسر تلك الفطرة في ضوء النصوص السابقة بأنها استعداد أو قوة دافعة لمعرفة الخالق وتقديسه وللتمييز بين ما هو خير وما هو شر من السلوك. ثم إن ما جاء به الإسلام من المبادئ تتلاءم مع هذه الفطرة، ولذا فإذا كان الإسلام يدعو الناس إلى تطبيق مبادئه فإنه إنما يدعو بذلك إلى تطبيق ما فطروا عليه أو ما خلق في طبيعتهم من دافع إليها. وينتج عن هذا التفسير الأمور الآتية: أولا، إنه لا ينبغي أن يفهم من فطرية الإسلام انطباع جميع قواعده وأحكامه في طبيعة الإنسان، لأن الأمر لو كان كذلك لأفادت أن المعرفة بالدين أمر يولد الإنسان مزودا بها، وهذا فهم يخالف صريح الآية، مفادها أن الإنسان عند الولادة لا يعلم أي شيء. حتى النبي قبل البعثة ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. صحيح كان يتعبد في غار حراء قبل البعثة، كان ذلك بدافع فطرية الدين وبما بقي في القوم من آثار دين إبراهيم. وهذا يؤكد ما قال الجرجاني في تعريف الفطرة بأنها الجبلة المتهيئة لقبول الدين، وهذه الجبلة تقبل لتوجيه إلى أي دين. وبناء على هذه الفكرة فالإشهاد في الآية السابقة لم يحصل بالفعل بمعنى الإشهاد الحسي الذي نعرفه، وإنما حصل بالقوة، إذ إن وضع الله في الإنسان تلك الدافعية لتأليهه واعترافه بالربوبية يعتبر بمنزلة الإشهاد الحسي، وإلا لحصل التناقض بين هذه الآية وبين قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولأدى الأمر إلى مسؤولية الأطفال وخاصة أطفال الكفار عن الإيمان بالله وعن الإسلام أيضا. ثم إن الإسلام لو كان متطبعا في الإنسان لعرف الناس الإسلام في جميع البقاع، والواقع خلاف ذلك. والدليل على ذلك أيضا أن الإسلام لم يجعل الأطفال والناس الذين لم تبلغ إليهم دعوة الإسلام مسؤولين عنه، فقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من هذا كله نضطر إلى تفسير فطرة الإسلام في الطبيعة البشرية بالقوة، لأن القوة يمكن أن تظهر بالفعل في صور مختلفة. فمثلا القوة المدركة المخلوقة للاعتراف بوجود إله في الكون من غير تحديد الذات الإلهية في صورة مشخصة مع صفاتها الكاملة، قد يؤدي إلى أن يصوره الإنسان في أشياء معينة أو يضفي عليه صفات معينة، وكذلك قد يخلق صورا معينة من العبادات لله، وهذا ما حصل بالفعل. ومن هنا كان إرسال الرسل ضروريا لتعريف الناس الله بصفاته الكاملة وتحديد صورة العبادة وصورة نظام الحياة عموما بناء على روح هذا الدين. فلو لم يأتي الرسول ولم يحدد أركان العبادات وشروطها وطريقة أدائها بجميع هيئاتها، فهل كان من الممكن أن يحددها الناس أو يعثروا عليها عن طريق البحث العقلي؟ وكيف يعرف الإنسان أن صلاة المغرب مثلا 3 ركعات فرضا وركعتان سنة، وأن صلاة الصبح 2 ركعات فرضا، وهكذا تحديد الصلوات في الأوقات 5؟ نعم، إن مجرد الاعتراف بوجود خالق لهذا الكون موجود في الإنسان كقوة معقول جدا. ولهذا قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. من هنا نبه الله المشركين إلى أن انحراف آبائهم لا يبرر مسلكهم، لأنهم ينبغي أن يتفكروا بفطرتهم السليمة المخلوقة فيهم بعيدا عن التقليد وتمويهات آبائهم. ثانيا، إن هذه الفطرة ليست خاصة بمعرفة الله وتوحيده فحسب، وإنما هي متعلقة بالإسلام عموما باعتباره معيارا جاء ليبين للناس ما هو خير وما هو شر. والإنسان فيه استعداد وقوة لتمييز الخير من الشر، فمن هنا نجد الملائمة والمساندة والتعاون على الاستقامة في السلوك بين ما في الطبيعة الإنسانية وبين ما جاء به الإسلام. وهذا الجانب من الفطرة الدينية في الإسلام استوحيناه من النصوص السابقة، ومما سنورده في الفصل الخاص بالمعايير الأخلاقية سنذكر هناك بعض النصوص نثبت بها وجود قوة فطرية في الإنسان أودعها الله فيه ليميز بها بين الخير والشر أو بين الطيب والخبيث. منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. من هذا كله نستخلص أن الإنسان في نظر الإسلام مخلوق أريد له منذ البداية أن يكون بهذه الصورة المتميزة التي هو عليها الآن، وذلك لغاية دينية وأخلاقية في جوهرها، وهو مركب تركيبا عجيبا في خلقته من الحقائق المتعددة المتباينة المطالب. وقد نتجت عن ذلك خصائص وصفات مختلفة خاصة به. وطبيعة الإنسان هذه ثابتة من حيث الأساس كقوى واستعدادات مختلفة متغيرة ومتطورة من حيث تقبل التوجيه والتنمية نحو الخير والشر. إذن فالخير والشر من حيث المفهوم العملي ليسا متأصلين في هذه الطبيعة، بل إنها قابلة لهذا أو ذاك التوجيه والتربية. وهذا هو دور الأخلاق، أي أن الحاسة الأخلاقية واستعداداتها الفطرية، أما شكلية الأخلاق فهي مكتسبة. ثالثا، صلة الطبيعة الإنسانية بالأخلاق. وإذا كنا قد بينا بقدر الإمكان المفهوم الإسلامي للفطرة أو لجوهر الطبيعة الإنسانية، فلننظر إلى صلتها بالأخلاق. ويقتضينا الأمر بيان هذه الصلة من ناحيتين: الأولى مدى المواءمة بينهما، والثانية هذه الطبيعة كمصدر للأخلاق. أولا، أما من الناحية الأولى فقد عرفنا من دراستنا السابقة أن الطبيعة الإنسانية فيها دوافع ورغبات وميول متعددة ومختلفة ناتجة من الحقائق الأساسية المكونة لها. وعندما ندرس موقف الإسلام في النظام الخلقي من هذه الطبيعة لا نستطيع أن نحكم حكما واحدا على هذا الموقف بأنه إيجابي أو سلبي بصفة مطلقة، وذلك لأنه يقف مع بعض الميول والرغبات موقفا مناهضا، مثل نزعة الإثرة والطمع الزائد في الدنيا، ونزعة الاستعلاء على الناس بالتكبر والتجبر وغير ذلك، ويقف مع بعض الميول والرغبات الأخرى موقفا إيجابيا، مثل النزعات الإنسانية والتحلي بالفضائل العقلية والروحية، كما أنه يحدد أحيانا تحقيق مطالب هذه الطبيعة الأولية ويوجهها إلى حيث ينبغي أن تتجه، ثم ينسق أخيرا بين عناصر هذه الطبيعة ومتطلباتها لتكوين شخصية إنسانية متكاملة تتجه إلى غاية واحدة. ونستطيع أن نجد سندا لما نقوله هنا في كثير من النصوص، فنجد مثلا نصوصا تدعو إلى كبح جماح النفس وتدعوها إلى العفو عند المقدرة والإنفاق عند الحاجة والمخمصة. فقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. كذلك نجد نصوصا تدعو إلى عدم الغضب عند وجود الدواعي وإلى أن يملك الإنسان نفسه إذا غضب. فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل يطلب النصيحة منه: لا تغضب، فردد قوله لا تغضب مرارا وقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهناك نصوص تدعو إلى التمتع بطيبات الحياة وهي من حاجات الإنسان البيولوجية، وإلى التزين وهي من حاجات الإنسان السيكولوجية، بشرط ألا يكون في ذلك إسراف، وألا يكون مجمع همهم ومبلغ هدفهم في هذه الحياة. فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهناك نصوص أخرى تدعو إلى البحث عن المعرفة، لأن هذا البحث ميل طبيعي في الإنسان، وفي ذلك إشباع حاجة روحية عقلية. ولهذا قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. ومن أهم الصلات التي أقامها الإسلام بين الطبيعة الإنسانية وبين النظام الخلقي أنه أقام هذا النظام على أسباب إمكانات هذه الطبيعة، فلم يكلفها بما لا تطيق ولا بما تطيقه بشق الأنفس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كما أنه لم يحرم أي دافع من الدوافع الأساسية من تحقيق مطالبه وإشباع حاجاته. غاية ما هنالك أنه قد اشترط أن يتم ذلك في حدود وقيود معينة هادفة إلى تحقيق سعادة الإنسان وكماله. فالأخلاق الإسلامية إذن هي محاولة لإقامة تنسيق بين قوى الطبيعة الإنسانية نفسها من ناحية، ثم بينها وبين السلوك الإنساني من ناحية أخرى، كما أنها عملية تهذيب وتربية لهذه الطبيعة، ثم عملية توجيه الإنسان إلى السلوك اللائق به في الحياة كأفضل مخلوق في الأرض من أجل رسالة معينة خلقت من أجله هذه الدنيا لتحقيق تلك الرسالة. فقال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثانيا، أما الناحية الثانية لصلة الطبيعة الإنسانية بالأخلاق فهي أنها مصدر له أو منبع للأخلاق. وقبل أن أبين رأي الإسلام في هذه النقطة ينبغي أن أشير إلى آراء الفلاسفة فيها بصفة عامة لنعرف أين يقع رأي الإسلام. للفلاسفة ثلاثة اتجاهات عامة. الاتجاه الأول يرى أن منبع الأخلاق هو طبيعة الإنسان نفسه، سواء أكانت هذه النشأة عن طبيعته الغريزية أم عقله أم حدس ضميره، وهذا هو اتجاه الحدسيين والعقليين. والاتجاه الثاني يرى أن الأخلاق نشأت عن تجربة الإنسان، أو أن تجربة الإنسان في الحياة هي منبع الأخلاق، إذ إن الإنسان قد اهتدى إلى قوانين الأخلاق بعد تجارب طويلة في الحياة، كما اهتدى إلى المعارف الأخرى بالطريقة نفسها، وهذا هو اتجاه التجريبيين. والاتجاه الثالث يرى أن مصدر الأخلاق الوحي، فإن الله أراد أن يكون نظام حياة الناس على هذا النحو، ثم أوحى به إلى رسل البشر وطلب من الناس تطبيقه في الحياة، وهذا هو اتجاه المتدينين بصفة عامة. أما رأي الإسلام في هذا الموضوع فيمكننا استخلاصه من دراستنا السابقة، فلقد قلنا إن قيم الأخلاق وقوانينها بصورة كلية موحاة من قبل الخالق إلى الإنسان منذ أن بدأ الإنسان الأول حياته فوق هذا الكوكب، وتتابعت الرسالة الإلهية إلى الناس عن طريق الرسل جيلا بعد جيل يتسع نطاقها ومحتواها كلما زادت رقعة العلاقات الاجتماعية وزاد نضج العقلية الإنسانية حتى اكتملت صورة النظام الأخلاقي برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وكانت الوصايا الهامة التي نادى بها كل رسول تمثل دستور النظام الأخلاقي: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم إن قررنا أيضا ملاءمة القوانين الأخلاقية للقوانين الطبيعية ثم مراعاة القوانين الأخلاقية قوانين الطبيعة البشرية. ومن أهم ما قررنا وجود فطرة الحاسة الأخلاقية في هذه الطبيعة، وسنقرر فيما بعد كيف يتدخل الإنسان بقصده ونيته في إضفاء قيمة على السلوك الأخلاقي إلى جانب قيمته الذاتية. وننتهي من هذا إلى أن قوانين الأخلاق تعتمد على قوانين الطبيعة وعلى قوانين الحياة الإنسانية ثم على جهد الإنسان بذاته أو روحه، ولكن هذا الاعتماد لم يكن خضوعا لتلك الطبيعة بقدر ما كان تكييفا وتحويرا لها. فالسلوك الصادر من الإنسان يعتبر مادة الأخلاق، وتكييفه وفقا للمبادئ الأخلاقية يعتبر صورة الأخلاق. إذن فالأخلاق قارب للحياة الإنسانية الطبيعية والحياة بقوانينها الطبيعية مادتها. ثالثا، أن الحاسة الأدبية والاستعدادات الأخلاقية فطرية في الإنسان، فهي تقبل التغيير والتوجيه والتنمية والتزكية بحسب قوة التربية الأسرية والاجتماعية، وتذبل وتضعف بإهمالها ودسها في الفساد والفجور. رابعا، أن الأخلاق الإسلامية تراعي استعدادات الإنسان الطبيعية من حيث أنها مستطاعة ومن حيث أنها ليست ضد الطبيعة، لأنها كما رأينا عند الحديث عن الدوافع والغرائز لا تحرمها من حاجاتها الأساسية، وإنما تحققها في ضوء الآداب والقيم الأخلاقية الإسلامية. خامسا، أنها توجه كل الدوافع الفطرية والمكتسبات إلى أهداف أخلاقية سامية وخيرة لتحويلها إلى طاقات خيرة في حياة الفرد والجماعة. سادسا، أن الإنسان أصلا مخلوق مكرم ولم يتحول ولم يتطور من حيوان، وهو منذ أن خلق على هذه الصورة التي هو عليها حتى الآن، وهذا يقتضي معاملة الإنسان بالتكريم والاحترام بصرف النظر عن جنسه ولونه، لأنهم أصلا أبناء آدم. الفصل الرابع، الاعتداد بالحرية الأخلاقية. من بين النتائج الهامة التي قررناها والتي تتصل بموضوع دراستنا هنا، أن نظام الأخلاق قوالب صورية وصيغ في صورة قوانين آمرة، وأن مادتها هي السلوك وقوانين الحياة الطبيعية، وأن دور الأخلاق هو تكييف ذلك السلوك عن طريق إقامة التنسيق بين القوانين الأخلاقية والقوانين الطبيعية. ولقد قررنا وجود الإرادة في الطبيعة الإنسانية ووعدنا بمعالجتها وبيان طبيعتها في موضعها، والآن قد جاء موضعها، وسنركز هنا على النقط الآتية: هل الإنسان حر في إرادته واختياره؟ وإذا كان له حرية الاختيار فهل له حرية التنفيذ؟ أولا، الاتجاهات الفكرية والفلسفية في حرية الإنسان. وفي هذا المقام نجد عدة اتجاهات عامة، وأهمها الاتجاهات الآتية: أولا، الاتجاه الجبري. وهذا الاتجاه ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول الجبرية الميتافيزيقية، والثاني الجبرية الطبيعية. فالأول يرى أن الإنسان مجرد من حرية الإرادة وحرية الفعل، بل إن إرادة الإنسان بيد الخالق يتصرف فيه كما يشاء كالريشة في مهب الريح، وهذا ما ذهب إلى الجبرية من المتكلمين المسلمين. والثاني يذهب إلى أن الإنسان مجبور أمام القوانين الطبيعية، قوانين الطبيعة البشرية والطبيعة الكونية. ومن أنصار هذا المذهب فولتير الذي يقول: إننا عجلات في آلة كبرى وعقولنا تفكر كما لو كانت حرة. ومنهم أيضا سبنسر الذي يقول: إننا مجبورون على السير في الطريق الذي رسمته لنا الطبيعة، فإننا لا نسير إلا في الطريق الذي نحبه، ولكننا لم نحب نحن هذا الطريق، ولكن الطبيعة هي التي جعلتنا نحبه، وهي التي تجبرنا على السير فيه. ومنهم شوبنهور وهوبز، فالأول يرى أن الحرية ذات طابع ميتافيزيقي ولا توجد في نطاق العالم الطبيعي، ويجعل الإرادة تابعة لطبيعتنا. ويرى الثاني أن الإرادة أقوى رغبة تابعة للدوافع الأولية. ومهما يكن من اختلاف بين الفريقين، فإن هذا الاتجاه في عمومه يهدم المسؤولية الأخلاقية من أساسها.